يعني نسختي غير نسختكم. وألف الاستفادة. وألف الاستفادة أيوة والله نعم. لا. هل خلصنا؟ قلنا. بس لازم نعيد عشان نربط الكلام بعضه ببعض. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في قراءة ما افتتحناه من كتاب الشيخ العلامة محمد أبي النور زهير في أصول الفقه. قال رحمه الله: قوله وكيفية الاستفادة منها هو معطوف على دلائل، فيكون لفظ معرفة متوجها إليه، والمعنى ومعرفة كيفية الاستفادة منها. طيب، وأل في الاستفادة عوض عن المضاف إليه، والمضاف إليه يحتمل أن يكون هو الفقه ويحتمل أن يكون هو الدليل. فإن كان المضاف إليه هو الفقه كان معنى العبارة ومعرفة كيفية استفادة الفقه أي الأحكام الشرعية منها أي من الأدلة، ويكون الضمير في منها راجعا إلى الأدلة أو راجعا للأدلة، لكن لا بالمعنى السابق لها وهو الإجمالية، بل يكون راجعا إليها مرادا بها الأدلة التفصيلية، لأن الأحكام لا تستفاد من الأدلة الكلية وإنما تستفاد من الأدلة التفصيلية. ويكون في الكلام استخدام، لأن لفظ الأدلة ذكر بمعنى هو الإجمالية وأعيد الضمير عليه بمعنى آخر هو التفصيلية، وهذا هو الاستخدام، أن تستعمل الكلمة بمعنى وأن يعاد الضمير عليها بمعنى آخر. طيب، إذن وكيفية الاستفادة منها، إن أردنا كيفية استفادة الفقه من الأدلة فيكون في الكلام حينئذ استخدام. طيب، وإن كان المضاف إليه هو الدليل، وكيفية استفادة الدليل وكيفية استفادة الدليل من الأدلة، يعني إيش معنى كيفية استفادة الدليل؟ يعني بين يديك أدلة فتنتقي وتستفيد الدليل من بين هذه الأدلة التي بين يديك، كما لو كان بين يديك أنواع من الحلوى فتختار الحلوى التي تكون أرجح من غيرها، أكثر فائدة ألذ طعما إلى آخره. فإذا هذا هو المراد، أنه كيفية استفادة الدليل منها من الأدلة. كيف يعني؟ كيف هذا؟ حينما تتعارض الأدلة فيكون بين يديك دليل نصي ودليل ظاهر، فتقدم النص على الظاهر. يكون بين يديك دليل متواتر ودليل آحادي، فتقدم المتواتر على الآحاد. يكون بين يديك دليل خاص ودليل عام، فتقدم الخاص على العام. فإذا استفدت الدليل من الأدلة من خلال باب التعارض أو التعادل والتراجيح. قال: ومهما يكن المراد من العبارة، سواء قلنا إن المراد كيفية استفادة الأحكام من الأدلة، أو قلنا إن المراد كيفية استفادة الدليل من الأدلة، فإن المقصود منها أن الأصول، علم الأصول، يبحث فيه عن التعارض بين الأدلة وعن التراجيح بينها عند التعارض أو الترجيح بينها. أنا عندي التراجيح نسختين، تعيش النسخة. نعم. نعم، وذلك يعني والتراجيح جمع يعني الترجيح، وذلك لأن الغرض من البحث عن أحوال الأدلة، إنما نحن قلنا نحن نبحث في الأدلة عن أحوالها، موضوع علم الأصول هو الأدلة من حيث استفادة الأحكام منها، ومسائل علم الأصول هي الأحوال المتعلقة بالموضوع. فالغرض من علم الأصول البحث عن أحوال الأدلة، وهذا الغرض ما الذي يراد منه؟ لماذا نبحث في أحوال الأدلة؟ علم الأصول يبحث في أحوال الأدلة لماذا؟ من أجل استفادة الأحكام الشرعية منها. ولأن الغرض من البحث عن أحوال الأدلة إنما هو التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، يعني أحكام الأدلة ككونها عامة وكونها خاصة وكون الأمر للوجوب وكونها أمرا فتدل على الوجوب وكونها نهيا فتدل على التحريم وهكذا، هذه اسم الأحوال الطارئة للأدلة أو على الأدلة. إذن والأدلة المفيدة للأحكام. طيب، وذلك لأن الغرض من البحث عن أحوال الأدلة إنما هو التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، والأدلة المفيدة للأحكام ظنية، باعتبار أن الفقه هو معرفة، كما عرف الإمام الجويني في الورقات، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فإذا الفقه كله بناء على هذا التعريف من باب الظنون، ظني. فطبعا لن يكون ظنيا إلا إذا كانت أدلته ظنية، لأن المدلول حسب الدليل. فالأدلة المفيدة للأحكام ظنية. أما إذا عرفنا الفقه بالأحكام الشرعية العملية يعني، ولم يعني نضع قيدا في التعريف وهو يعني ما كان طريقه لاجتهاد أطلقنا، فيدخل في الفقه الأحكام القطعية والأحكام الظنية. لكن المشهور أن الفقه من باب الظن باعتبار الغالب، هذا متفق عليه، أن الغالب في مسائل الفقه أن أدلته ظنية. حتى المسائل القطعية أغلبها أدلتها في الأصل ظنية، وإنما صارت قطعية بالإجماع، جاء الإجماع فنقلها من الظنية إلى القطعية. فإذا الأدلة المفيدة للأحكام ظنية، فهي قابلة للتعارض، ما دامت ظنية فهي قابلة للتعارض. لماذا؟ لأن القطعية لا يتعارض مع قطعية، لا تعارض بين قاطعين ولا بين قاطع وظني، إذ يرجح القاطع حينئذ على الظني، لأن التعارض فرع التساوي في القوة. فالأدلة المفيدة للأحكام الظنية فهي قابلة إذن للتعارض، وإذا تعارضت هذه الأدلة فلا بد من أن نرجح بعضها على بعض، وإلا للزم من ذلك إما العمل بها جميعا فيلزم ذلك اجتماع الضدين أو النقيضين، أو تركها جميعا فيلزم ذلك رفع الضدين أو النقيضين، أو التخير من غير ترجيح بمرجح فيكون تحكما، وهذا لا يجوز لأنه من باب التشهي والهوى. طيب، فإذا وعند التعارض لا بد في استفادة الحكم من دليله من الترجيح بينه وبين معارضه، لذلك كان لا بد من معرفة متى تتعارض الأدلة، وإذا تعارضت فبأي شيء يكون الترجيح. وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في الكتاب السابع في التعارض والتراجيح. أنا عندي السابع وأظن السادس، نعم، لأنه السابع في الاجتهاد، نعم هو هكذا، نعم، لكن النسخة عندي السابع، نعم، قلم رصاص. الله يجزيك الخير. إذن ولا بأس من ضرب بعض الأمثلة. التعارض إنما يكون بين الظنيين، فلا تعارض بين قاطع وظني، بل القاطع يكون مقدما كما ذكرنا. وإذا تعارضت الأدلة الظنية فهناك مرجحات كثيرة، بعضها يرجع إلى راوي الخبر، وبعضها يرجع إلى نفس الحكم المأخوذ من الدليل، ويرجع بعضها إلى أمور أخرى ما نريد التفصيل فيها، سيأتي إن شاء الله إن أحيانا الله وأمد في أعمارنا وفسح في آجالنا وأعطانا القوة والجلد على طلب العلم. نعم، ويرجع بعضها إلى أمور أخرى. فمن الأول أن الخبر الذي كثرت رواته مقدم على الخبر الذي قلت رواته، يعني ما رواه عدد التواتر مقدم على ما رواه الأحاد، يعني عدد الأحاد. طيب، فإذا أو ما رواه خمسة ويقدم على ما رواه اثنان وهكذا. نعم، لأن احتمال الغلط أو الكذب على الأكثر أبعد من احتمالهما على الأقل، فيقوى الظن برواية الأكثر والعمل بالأقوى أرجح. طيب، وكذلك يرجح خبر صاحب الواقعة على خبر غيره، لأنه أعرف بالقضية وأعلم بها، كحديث رافع بن خديج يقول أنا كنت السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، لم يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم أو في حال إحرام، إنما تزوجها في الحل بسرف، خلافا لقول ابن عباس في ذلك. وأيضا ولذلك قدم خبر عائشة رضي الله عنها: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، على خبر ابن عباس: إنما الماء من الماء. طيب، ومن الثاني الذي هو إيش؟ ما يرجع إلى نفس الحكم المأخوذ من الدليل، من الأول ما يرجع إلى راوي الخبر، من الثاني أن الخبر المبقي للبراءة الأصلية يقدم على الخبر الرافع لها. هذا هو ما ذكره البيضاوي تبعا للرازي، وهو خلاف قول الجمهور، فإن الجمهور أن الناقل عن البراءة الأصلية يقدم على المبقي لها كما ذكر في جمع الجوامع. نعم، وهذه المسألة ذكرها أيضا في من نسختي في الجزء الرابع أو في المجلد الثاني في صفحة 427 من نسختي، يعني ما أدري نسختكم أي صفحة. على كل حال، هو الشيخ يعني أبو النور تبع الإمامة البيضاوية والرازية في هذه المسألة، فاعتبر أن الخبر الذي يبقي البراءة الأصلية يقدم على الخبر الرافع لها الناقل عنها. فخبر من مس ذكره فليتوضأ، وهذا الحديث يعني رواه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال ومالك وغيرهم، وقال الترمذي صحيح وصححه الإمام أحمد وداود وابن معين والبخاري والحاكم وابن خزيمة وعشرات، يعني حديث صحيح من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث يرفع البراءة الأصلية. طبعا البراءة الأصلية ليست هي الإباحة، طبعا البراءة الأصلية هي عدم الحكم، أنه لا حكم قبل ورود الشرع، فقبل ورود الشرع لا حكم، لا يوجد حكم براء، لا يحكم على فعلك لا بحل ولا حرمة ولا كراهة ولا ندب ولا وجوب، براء برا لا حكم فيه. فإذن الأصل في مثل هذا البراء الأصلية عدم الحكم عليه بالوجوب أو بالنقض مس الذكر. فجاء الحديث يرفع هذه البراءة، وهذا لا يسمى نسخا، رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. فرفع البراءة الأصلية في أن مس الذكر في الأصل حسب البراءة الأصلية أنه لا ينقض، فجاء الحديث فبين أنه ينقض ورفع البراءة الأصلية. يقول الشيخ أن هذا الخبر يقدم على خبر الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر يعني ينقض وضوء، فقال لا، إنما هو إن هو إلا بضعة قطعة منك. وهذا الحديث رواه الأربعة وابن حبان وضعفه ابن الجوزي في كتابه التحقيق. طيب الأربعة ايه؟ أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء يسمون الأربعة. هذا الخبر يبقي البراءة الأصلية، فيقدم عند البيضاوي والرازي خبر من مس ذكره فيتوضع على عليه، لأن خبر إن هو إلى بضعة منك يبقي البراءة الأصلية، لأنه لا يوجب الوضوء من مس الذكر. فقدم الحديث الثاني على الأول، الحديث الثاني الذي يبقي البراءة الأصلية يقدم على الأول الذي يرفع البراءة الأصلية. طبعا وبذلك أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه. المرجحات كثيرة يعني، ومسارها غلبة الظن، وإذا كان هذا يعني مرجحا على حتى على القول بأنه مرجح، فهناك مرجحات أخرى ترجح من مس ذكره على الحديث الآخر، لسنا بصدد استقصاء البحث في المثال، نعم، لكن المثال هو للتوضيح لك، وفحول الرجال لا تقف عند المثال، وأحيانا يكون هذا الكلام للهرب من البحث أو هو يقول الاعتذار عن المؤلف أو الشارح، أنه هو للتمثيل لا يريد أنه ينبغي على المؤلف أنه يتخير المثال. نعم، وأحيانا يعني العلماء يختارون من الكتب حتى لو كان فيها أمثلة خطأ لشحذ ذهن الطالب وحثه على النظر، وأنه يتأمل وين المثال الصح وإيش المثال الخطأ وكذا يعني. على كل حال، وبذلك أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه. وكذلك يرجح هذا ترجيح آخر في موضوع أنه فيما يرجع إلى نفس الحكم المأخوذ من الدليل. وكذلك يرجح الدليل الدال على الوجوب على الدليل الدال على الإباحة، لأن العمل بالوجوب أحوط. وقوله وحال المستفيد هو معطوف على دلائل أيضا، فيكون لفظ معرفة مسلطا عليه كذلك، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد يعني ومعرفة حال المستفيد. والمعنى ومعرفة حال المستفيد، من المستفيد قال، أو ما المستفيد قال، المستفيد هو طالب الحكم من الدليل، والذي يطلب الحكم من الدليل هو المجتهد، فيكون المستفيد مرادا منه المجتهد. إذن معرفة حال وشروط وصفات المجتهد. والمقصود من هذه العبارة طبعا في نسخة من نسخ المتن ومعرفة حال المستدل، وليس يستدل أو لا يكون أحد متصفا بهذه الصفة إلا المجتهد. إذن المقصود من هذه العبارة أن الأصول يبحث فيه عن حال المجتهد من حيث الشروط التي يجب تحققها فيه، وسيأتي الكلام عليها في الكتاب السابع. نعم. وإنما كان البحث عن حال المجتهد من أصول الفقه، لأننا بينا فيما سبق أن البحث عن أحوال الأدلة إنما هو لأجل أن يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من الأدلة. وقلنا إن الأدلة المثبتة للأحكام ظنية، ومعلوم أنه ليس بين الظن ومدلوله ارتباط عقلي لجواز أن لا يدل الدليل عليه. يقول الشيخ يوسف المرصفي رحمه الله، أو الشيخ يوسف، نعم الشيخ يوسف المرصفي، في بغية المحتاج لإيضاح شرح الإسنوي على مقدمة المنهاد، يقول ولذلك قالوا إن حصول العلم عقب النظر الصحيح في الدليل القطعي لازم، وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي، عقلي أو عادي أو تولد أو واجب، والأول المؤيد. فقيل عقلا وقيل عادة على ما هو الخلاف المعروف. وأما حصول الظن عقب النظر في الدليل الظني فليس بلازم، لا عقلا ولا عادة، احتمال المعارض، احتمال وجود المعارض. طيب طبعا يعني هذا المعارض نحن جرينا في حياتنا العملية على عدم الالتفات إليه، لا نلتفت إلى هذا المعارض، لكنه جائز عقله، لكنه لا نلتفت إليه لندرته أو لقلة وجوده أو لأنه يعني خلاف الأصل. فحصول الظن عقب النظر في الدليل الظني ليس بلازم، ممكن يتخلف، لأنه يحتمل أن يقع المعارض لذلك. طيب، إذن ليس بين الظن ومدلوله ارتباط عقلي لجواز أن لا يدل الدليل لجواز التخلف، أما الدليل القطعي فبينه وبين مدلوله ارتباط وثيق لزوم، لا ينفك لا ينفك. فكان لابد من رابط، إذا لم يكن هناك رابط عقلي فلا بد من رابط يربط بينهما، وهذا الرابط هو الاجتهاد. فلذلك بحث في الأصول عن الاجتهاد، وذكر فيه الشروط التي يجب توافرها في المجتهد. المجتهد هو الذي يقوم بالربط، هو الذي يقوم بعملية الربط بين الدليل ومدلوله. وإذا علم أن المستفيد هو المجتهد كان المقلد غير مراد، وحال المستفيد يعني حال المجتهد، أما المقلد فليس مرادا بالتعريف. طيب، فلماذا بحث في علم الأصول المقلد والتقليد؟ قال استطرادا، يعني من باب معرفة الشيء بمعرفة ضده، هو استطرادا. قال وشروط المقلد، وكان البحث عن التقليد وشروط المقلد ليس من علم الأصول، وإنما ذكر ذلك فيه استطرادا لمناسبة جر إليها الكلام عن الاجتهاد وشروطه. والضد يظهر حسنه الضد. الآن الاعتراضات الواردة على التعريف، بعد أن فرغنا من تعريف علم الأصول وشرح هذا التعريف، أورد الإمام الإسنوي رحمه الله على التعريف السابق لأصول الفقه اعتراضات خمسة. طيب، الاعتراض الأول أن هذا التعريف مباين للمعرف، إذن أن التعريف مباين للمعرف، لأن أصول الفقه شيء ثابت في نفسه، وجد العارف به أو لم يوجد، والتعريف يقتضي أن الأصول هو معرفة الأشياء الثلاثة، والمعرفة تستدعي عارفا، فإن وجد وجدت، وإن لم يوجد لم توجد، فلا يكون أصول الفقه شيئا ثابتا في نفسه وهو باطل. يعني هو التعريف الإمام البيضاوي رحمه الله قال أصول الفقه معرفة دلائل الفقه. طيب، المعرفة لا تقوم بنفسها، لابد أن تقوم عرب أو معنى لا يقوم بنفسه، لابد أن يقوم بعارف بشخص. طيب، إذن اشترطت في تحقق مفهوم علم أصول الفقه وجود العارف به، بينما علم الأصول شيء ثابت في نفسه، مسائل علم الأصول أو أدلة علم الأدلة وكيفية الاستفادة منها هذا شيء ثابت في نفسه، سواء وجد العارف به أو لم يوجد. طيب، فإذا عرفت الشيء بمباينه، عرفت الشيء بما يباينه ويخالفه، وهذا طبعا منتقد في التعريف. التعريف لابد أن تعرف الشيء يعني بما يكون مبينا له، مو مباينا، لا مباينا، بما يكون مساويا للمعرف، لا أخص ولا أعم. نعم، فأما أن تعرفه بالمباين فهذا منتقد، هذا بعيد، هذا ينافي مقصد التعريف الأصلي أصلا. نعم. طيب، إذن يعني يمكننا أن نصوغ الاعتراض الأول صياغة منطقية، يقول لو كان أصول الفقه المعرفة الأشياء الثلاثة لفقد عند فقدها، عند فقد المعرفة. متى تفقد؟ بفقد العارف. لكنه لا يفقد بفقدها، هذه الاستثنائية لا يفقد أصول الفقه بفقدها، بفقد المعرفة يبقى أصول الفقه علما موجودا في نفسه سواء وجد عارفه أو لم يوجد عارفه، لأن أصول الشيء أصول الفقه شيء ثابت في نفسه، فهذا أصول الفقه شيء ثابت في نفسه، هذا دليل الاستثنائية. فالجواب عن هذا أن نمنع دليل أن نمنع الاستثنائية بمنع دليلها، الاستثنائي لكنه لا يفقد بفقد المعرفة، لا يفقد علم الأصول بفقد معرفة هذه الأشياء الثلاثة، فنمنع هذه الاستثنائية بمنع دليلها، وهو أن أصول الفقه شيء ثابت في نفسه، نمنع لا نسلم. قال ويجاب عن ذلك بأننا لا نسلم أن أصول الفقه بالمعنى العلمي شيء ثابت في نفسه، العلم اللقبي لأنه، والشيخ يعني ذكر سند المنع، قال لأنه لا يخرج عن واحد من ثلاثة: المسائل أو التصديق بتلك المسائل أو الملكة الحاصلة من مزاولة تلك المسائل، وهذه الأشياء الثلاثة ظاهر أنها ليست ثابتة في نفسها بل هي متوقفة على غيرها، فإن وجد وجدت وإلا فلا. لا ليست ثابتة في نفسها باعتبار أنه لا بد من يعني ممن يثبتها، لا بد ممن يثبتها. كبقية العلوم مسائل مثلا في علم النحو من الفاعل المرفوع مولود أثبتها مثبت أو لم يثبتها، المسائل المسألة مطلوب خبري يبرهن عنه بدليل، المطلوب الخبري هذا لابد له ممن يقوم بالربط بين موضوعه ومحموله وبيان النسبة بينهما، وإلا الأصل عدم الارتباط مثل ما ذكرنا، لا ربط بين الموضوع والمحمول. يعني مثلا الفاعل مرفوع، الفاعل موجود الفاعل وموجود الرفع، لكن من الذي وضع هذه المسألة وبرهن عليها؟ لابد من شخص هو الذي يضع هذه المسألة، يضع الموضوع الفاعل محمول مرفوع والنسبة بينهما. نعم هذا لا يوضع ثبوتا في نفسه، أمر ثابت رجل موجود أو غير موجود، لا مو ثابتة، هي ثبتت لما وجد من أثبتها. يعني أنت موجود الرفع موجود، يعني أنت لما مثلا الرفع الفاعل موجود، لكن أنه المسألة لما تجعلها قاعدة تقول الفاعل مرفوع، هل وجدت هذه المسألة كعلم، كعلم مدون له قواعده ومسائله مو كواقع عملي، تنظر إلى كونه علما مدونا، هل كان يعني هذا العلم مدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان في عهد النبي شيء اسمه الفاعل مرفوع؟ متى وجد؟ لما وجد علماء النحو وضعوا هذه القاعدة، فإذا المسائل لا توجد بنفسها. شيخ مقصود المسائل هي الألفاظ الصلاحية المعبرة عن المعاني. طبعا لأنه المراد هنا العلوم العلم المدون، العلم المدون فلا بد له من مدون. أنت ما بتتكلم عن العلم من حيث هو أو عن المسألة من حيث هي في ذاتها، مثلا حيث هي في ذاتها موجودة نعم، والعالم يعني خصوصا أن هذه العلوم اصطلاحية، هذه يعني العلوم اصطلاحية كان يمكن أن نضع مصطلحا آخر غير الرفع، يعني كان ممكن أن لكن الحالة هذه موجودة، وضعنا من استقراء كلام العربي ورؤية هذه الحالة أنه زي قام زيد قال خالد حفظ محمد سمينا شيء اسم الرفع، كم ممكن نسميه اسم آخر؟ هذه اصطلاحات. فإذا صحيح المسألة يعني الواقع واقعيا موجودة، لكن من الذي يعني تلاحظ أنه يتكلم عن الفن المدون، عن العلم، مسائل العلم، مو عن يعني القاعدة في حد ذاتها، أو عن لا، عم نتكلم عن العلم بها، عن القاعدة من حيث هي جزء من هذا العلم المدون. فإذا لا يخرج عن واحد أصول الفقه بالمعنى العالم، يعني هذا العلم، هذا الفن المدون المؤلف الذي يتداول على ألسنة العلماء وفي كتاباتهم، هذا الفن إما أن يكون المسائل، وإما أن يكون نقول علم أصول الفقه، يعني مسائل الأمر الوجوب النهي يستحيل، هذا اسمه علم أصول الفقه، أو أنه التصديق بهذه المسائل، أو أنه الملكة الحاصلة من تكرر التصديق ومزاولة النظر في هذه المسائل. طيب، وهذه الأشياء الثلاثة ظاهر في أنها ليست ثابتة في نفسها، بل هي متوقفة على غيرها، فإن وجد وجدت وإلا فلا. وهكذا كل العلوم المدونة، لأن التحقيق أن أسماء العلوم موضوعة للمفاهيم الذهنية لا الخارجية. فمفهوم أن الأمر للوجوب، أن الفاعل مرفوع مثلا، لا يطلق عليه علم كذا، بل لا يطلق عليه علم أصلا إلا من حيث وجوده الذهني لا الخارجي. هذا كلام الشيخ يوسف المرقفي. يدل على هذا حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء. إيه، ولا يسلمه، وذلك قالوا أن نحن لا نسلم. هو هذا قال له أنا لا أسلم لك أن أصول الفقه شيء ثابت في نفسه. نعم، أنت يعني قلت لا أصول الفقه شيء ثابت، قال لك لا أنا لا أسلم، وبين أنه لماذا لا يسلم. والثابت في نفسه هو أصول الفقه باعتبار هذا كونه مركبا إضافيا، وهو الأدلة، الأدلة من حيث هي في، أما من حيث هي جزء من أو حقيقة هذه العلوم والفنون المدونة، لا تكون إلا بمدون، إلا بواضع يضع هذه الاصطلاحات ويربط ما بين كلمة الفاعل وكلمة المرفوع. في الأخ عبد الصفر مشان يستدل على المكان، رد عليه. ماشي. طيب، إذن والثابت في نفسه هو أصول الفقه أنا باعتبار كوني مركبا، وهو الأدلة، الأدلة ثابتة في نفسها، لكنها ليست هي هذا بالمعنى الإضافي. أصول الفقه يعني أدلة الفقه موجودة في نفسها، لكن مرادنا التعريف بالمعنى اللقبي، والتعريف ليس له، ليس لأصول الفقه بالمعنى الإضافي، وإنما لأصول الفقه بالمعنى اللقبي، فلا اعتراض لا وجه له. هو هذا يعني عمدة الاعتراض، أن أصول الفقه هل هو شيء ثابت في نفسه أو ليس شيئا ثابتا في نفسه. فإن قلنا إنه شيء ثابت في نفسه فإن الاعتراض صحيح، وإن قلنا إنه ليس شيئا ثابتا في نفسه فالاعتراض غير صحيح. وكان شيخنا الشيخ علي يقول إن يعني التعريف، هل نعرف الفقه بأنه السلامة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة، أو العلم بالأحكام؟ هل نعرف أصول الفقه بأنه دلائل الفقه مباشرة، أو معرفة دلائل الفقه؟ فيقول إن هذه يعني من قبيل المداخل، كما المسجد له مدخلين ولا ثلاثة. أنا شيخ إبراهيم، يعني الثاني إنه هذه مداخل لا تتعارض، يعني هذه مدخل تدخل إلى الحقيقة أو إلى البيت أو إلى المسجد، من أكثر من مدخل، فهي يعني لا يرجح أحدها على الآخر، هكذا كان يقول. الاعتراض الثاني أن هذا التعريف غير جامع لكل أفراد المعرف، لأن الله تعالى عالم بأصول الفقه ضرورة أن علمه محيط بجميع الأشياء، ومن جملتها أصول الفقه، لأن أصول الفقه إما المسائل أو التصديق بها أو الملكة الحاصلة من مزاولتها، وهذه الأشياء منكشفة له، العلم صفة انكشاف، فهذه منكشفة، الله محيط يحيط علمه بها. طيب، إذن هذا الاعتراض مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الله عالم بالأصول، وهذه مسلمة فعلا، الله عالم بالأصول باعتبار أن علمه محيط بجميع الأشياء ومنها علم أصول الفقه. طيب، لكن المقدمة الثانية وهي أن علم الله بالأصول يسمى أصول الفقه، هذه هي المقدمة المعترضة والمنتقدة، وإذا اعترضت فلا يتم الاعتراض الثاني. نعم، فهذه المقدمة الثانية التي هي أن علم الله بالأصول يسمى أصول الفقه ويدخل في مفهوم هذا اللقب الذي هو أصول الفقه، هذه المقدمة ممنوعة، لأن لفظ أصول الفقه وضع للمعاني الثلاثة، المسائل والتصديق بها والملكة الحاصلة من التصديق، وهذه المعاني كلها حادثة من صفات الحوادث، وهكذا كل العلوم المدونة، الله يعلم مسائل النحو ويعلم تصديقنا بها والملكة الحاصلة عند النحوي من مزاولة هذه المسائل وتكرر التصديق، ولكن هل يسمى علم الله بالنحو يسمى نحوا؟ لا، لا يسمى. هل يدخل في مفهوم النحو علم الله بذلك؟ لا، لا يدخل فيه. هذا تقسيم للعلوم الحادثة، لأنه هذا العلم المدون، هذا الفن، إما أن يكون مسائل أو التصديق بهذه المسائل، وهذا كله حادث من صفات الحوادث. إذن ولكن علمه بأصول الفقه ليس داخلا في التعريف، لأنه أخذ فيه المعرفة وهي لا تطلق على الله تعالى لاستدعائها سبق الجهل. يعني هذا جواب، والجواب الآخر اللي أن هذه الفنون إما أن تكون معنا المسائل أو التصديق أو الملكة كلها أمور حادثة من صفات الحوادث فلا تطلق على الله سبحانه وتعالى. ويجاب عن ذلك بأن الله تعالى وإن كان عالما بأصول فقه إلا أن علمه بها، نعم يعني ولكن علمه بأصول ليس داخلا في التعريف، هذا من تتمة الاعتراض. يعني المعترض يقول علم الله بأصول الفقه ليس داخل في التعريف، لأنك يا بيضاوي ذكرت في التعريف معرفة، والمعرفة تستدعي سبق الجهل، فلا يدخل معرفة الله أو لا يدخل علم الله بأصول الفقه في التعريف. ويجاب عن ذلك بأن الله تعالى وإن كان عالما بأصول الفقه إلا أن علمه بها لا يسمى أصول الفقه، لأن أصول الفقه وضع لأشياء خاصة هي المسائل أو الملكة أو التصديق بالمسائل، وهذه أمور كلها من شأن الحوادث، فعلم الله بأصول الفقه ليس داخلا في المعرف، في المعرف أصلا ليس داخلا في المعرف، فلا يضر خروجه عن التعريف، ليس داخلا في المعرف أصلا، مو داخل استثني بدليل عقلي، لا أبدا، ما هو داخل في المعرف. والتعريف لعلم أصول الفقه الذي يعني يكون من علوم الحادثات، من علوم المخلوقات، ولا يكون من علوم الله سبحانه وتعالى، بالمعنى اللقبي بمعنى الفن المدون طبعا. الاعتراض الثالث وهو اعتراض يعني يرجع إلى البحث اللفظي، يرجع إلى البحث اللفظي، أن التعريف قد اشتمل على أغلاط صرفية، يعني هو غلط، ليش غلط؟ على غلط صرفي، لأنه قد جمع فيه دليل على دلائل، فقيل دلائل الفقه، أصول الفقه معرفة دلائل الفقه، مع أن دليل لا يجمع، أو مع أن دليلا لا يجمع على فعائل قياسا، بل يجمع على أفعلة، فعيل يجمع على أفعلة في القياس، لأنه اسم جنس، واسم الجنس إذا كان على وزن فعيل لا يجمع على فعائل، وإنما يجمع على أفعلة. طيب، اعترض بأنه قد جمع من العربي وصيد ووصائد، والوصيد هو الباب أو الفناء، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وسمع من العرب سليل اللي هو الولد، والأنثى سليلة، وسلائل سمع سليل وسلائل، فقال وشذ وصيد ووصائد وسليل وسلائل، والوصيد الباب أو الفناء، والسليل الولد، والأنثى سليلة. هذان اللفظان مما شذا عن لغة العرب. وهذا الاعتراض يعني حتى عند ابن مالك ينقله الإسنوي عن ابن مالك، أن فعيل لا يجمع على فعائل، فدليل لا يجمع على ذلك، وإنما يجمع على أدلة. لذلك الإمام السبكي يعني خرج عن هذا الاعتراض فقال عرف أصول الفقه في أنه أدلة الفقه الإجمالية. ويجاب عن ذلك من وجوه ثلاثة: أن جمع دليل على دلائل يحتمل أن يكون مما سمع فيضاف إلى الألفاظ الشاذة الخارجة عن القياس كوصيد ووصائد. ويعضد ذلك أن الشافعي وهو حجة في اللغة قد استعمله في الرسالة كثيرا، استعمل الدلائل، كلمة الدلائل. الثاني أن دليلا ليس اسم جنس بل هو علم جنس، وفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس. القاعدة أن اسم الجنس لا يجمع على فعائل، اسم الجنس الذي على وزن فعيل لا يجمع على فعائل. أما علم الجنس فيجمع، العلم يجمع، كسعيد علم امرأة يجمع على سعائد. طيب إذن دليل اسم علم جنس، علم جنس لا اسم جنس. هلا مثل نحن عندنا علم جنس واسم الجنس المشروبات الغازية مثلا، عندنا البيبسي مثلا هذا أصبح علم جنس على المشروب الغازي، فيطلق على يعني على مكان مما تصنعه البيبسي أو الكوكاكولا أو السيفن أو كله يسمى بيبسي مثلا، فصار علم جنس. فإذا يعني علم الجنس يعني غير اسم الجنس. طيب إذا أن دليلا ليس اسم جنس بل هو علم جنس لمؤنث هو الحجة، علم جنس على مؤنث هو الحجة، فجمعه على دلائل قياسي كجمع سعيد علم امرأة على سعائد. الثالث أن دلائل ليس جمعا لدليل وإنما هو جمع لدلالة بمعنى دليل، جمع دلالة، جمع دلالة، طبعا الدلالة بمعنى الدليل. الاعتراض الرابع أن تعريف أصول الفقه بمعرفة دلائل الفقه باطل، لأن أدلة الفقه موضوع علم أصول الفقه، فإن الأصوليين قالوا موضوع علم أصول الأصول هو الأدلة الكلية من حيث إثباتها للأحكام، وقد نص العلماء على أن معرفة الموضوع ليس من العلم في شيء. يعني هذه العبارة ربما تكون غير دقيقة، لكن العبارة التي بعدها كالمفسر لها ولا يبحث في العلم عنه، يعني هذا أنه لا يبحث، ليست داخلة في حقيقة العلم. هذا حتى مذكور في التهذيب في آخره، أنه أجزاء العلم أو هناك المقدمات منها معرفة الموضوع وبعدين المسائل وبعدين الخاتمة. فإذا العلم هو المسائل وليس من المسائل الموضوع، ليس الموضوع من مسائل العلم، وبالتالي لا يصح أن يعرف العلم بموضوعه، وإنما نعم قال قد نص العلماء على أن معرفة الموضوع ليس من العلم في شيء ولا يبحث في العلم عنه، يعني أي ليس داخلا في حقيقة العلم، إذ حقيقة العلم المسائل. لماذا؟ قال وإنما يبحث فيه عن أحوال الموضوع، يبحث في المسائل عن أحوال الموضوع كما ذكرنا. يعني الموضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الكلية، أحوالها كونها عامة، كونها خاصة، كونها أمرا يفيد الوجوب، كونها نهيا يفيد التحريم، كونها قياسا يفيد الحجية، كونه إلى آخره. هذه أحوال عارضة وطارئة على الأدلة. فالعلم يبحث في هذه الأحوال. كما أن الطبيب مثلا موضوعه جسم الإنسان، نعم، ليس موضوع، ليس هو طبي، ليس هو طبيب، وإنما الأحوال العارضة من الصحة والمرض هي التي يبحث، هي مسائل، هي مسائل علم الطب. إذن لأن تصور الموضوع والعلم بوجوده ليس هو حقيقة العلم، ليس هو من مسائل العلم، وإنما هو من مبادئ، من مبادئ العلم. كل علم له مبادئ ومسائل وخاتمة. فإذا العلم بتصور الموضوع ليس من مسائل العلم، وإنما هو من مبادئ العلم. وإذا لأن تصور الموضوع والعلم بوجوده من مبادئ العلوم، والتصديق بموضوعياته، بموضوعيته من مقدمات الشعور. طيب، فتعريف الأصول بأنه معرفة الأدلة يقتضي أن معرفة الموضوع من العلم، وفي ذلك مخالفة لما نص عليه العلماء. واضح؟ وقد أجاب الإسنوي عن هذا الاعتراض بجواب، ثم ضعف هذا الجواب. أما الجواب فقد قال فيه: إن موضوع علم الأصول هو الأدلة من حيث إثباتها للأحكام. هذا هو الموضوع، الأدلة الكلية من حيث إثباتها للأحكام. وأما الأدلة من حيث إثباتها للأحكام، يعني الحكم الشرعي الذي هو إيش؟ وجوب إقامة الصلاة. كيف ثبت؟ من قوله تعالى: أقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة أمر، والأمر للوجوب. فالأمر الوجوب دليل كلي استخدم للأحكام، الاعتبار حكم فيها على الأحكام. ليش إثباته أنها مثبتة للأحكام؟ يعني هكذا فهمت. تمام. إذن يعني موضوع علم هو الأدلة الكلية من حيث إثباتها للأحكام. وأما مسائله، إيش عندكم؟ لا خطأ، لا خطأ، خطأ، هذا خطأ. وأما مسائل علم الأصول، إيش عندكم بعدها؟ فهو الأدلة. لا، فهي، يبقى فهي صحيحة. وأما مسائل علم الأصول فهي الأدلة من حيث ما يعرض لها من الأحوال، ككونها عامة وخاصة وغير ذلك. هذا فهي الأدلة من الحيثية الثانية. نعم، خطأ. لا لا، خطأ، خطأ، هذا نقص، سقط. أنا عندي الأدلة من حيث ما يعرض لها من الأحوال، والواقع في التعريف إنما هو الأدلة من الحيثية الثانية. أنا عندي في نسختي الأولى، بس الأولى خطأ طبعا. والواقع في التعريف إنما هو الأدلة من الحيثية الثانية، فالتعريف ليس فيه تعرض لمعرفة الموضوع. ماشي، كتبته. وأنا من زمان حاطط إنه يراجع. في سقط، في أخطأ. طيب، إذا نرجع نقرأها على الوجه الصحيح. وأما مسائل علم الأصول، وأما مسائل علم الأصول فهي الأدلة من حيث ما يعرض لها من الأحوال، ككونها مثل ما حكينا، كونها عامة، خاصة، كونها أمرا، كونها نهيا، كونها إجماعا، كونها إلى آخره. إذن فهي الأدلة من حيث ما يعرض لها من الأحوال، والواقع في التعريف، أي أدلة الواقعة في التعريف؟ نحن قلنا الواقع في التعريف، نحن قلنا التعريف إيش؟ معرفة دلائل الفقه. أي دلائل الفقه الواقعة في التعريف؟ هل هي دلائل الفقه من حيث إثباتها للأحكام، أم هي دلائل الفقه من حيث إيش؟ ما يعرض لها من الأحوال. الواقع في التعريف هو دلائل الفقه من حيث ما يعرض لها من الأحوال، لا من حيث إثباتها للأحكام. وبالتالي لم يقع الموضوع في التعريف، الموضوع هو دلائل الفقه من حيث الدلالة الفقهية الكلية من حيث إثباتها للأحكام، ومسائل علم الأصول دلائل الفقه من حيث ما يعرض لها من الأحوال. فهذا هو الواقع، هذه الحيثية الثانية للدلائل هي الواقعة في التعريف، وبالتالي لم يقع التعريف بالموضوع أصلا، والاعتراض سقط حينئذ، أن الاعتراض قائم على أن الموضوع قد وقع في التعريف، وعلى أن الموضوع ليس من مسائل العلم وإنما هو من مبادئه، فلا يصح أن يقع في التعريف. نقول نعم صدقت، الموضوع ليس من مسائل العلم إنما هو من مبادئه، ولا يصح أن يقع في التعريف، ولكن لم يقع في التعريف الموضوع، وإنما وقع دلائل الفقه من حيث ما يعرض لها من الأحوال، لا من حيث إثباتها للأحكام. إذن والواقع في التعريف إنما هو الأدلة من الحيثية الثانية. عندكم الثانية، الأولى إيش عندكم؟ أي خطأ، الثانية. فالتعريف ليس فيه تعرض لمعرفة الموضوع أو نعم. والواقع في التعريف إنما هو الأدلة من الحيثية الثانية. الثانية. لا من الحيثية الأولى. ما عندي أي. ما عندي لا ما عندي هذا. لا تضر. ما تضر أنا. فالتعريف ليس فيه تعرض لمعرفة الموضوع. طيب، وأما التضعيف فقد قال فيه تعريف. وأما هو التضعيف لأنه قال هذا اعتراض ثم ضعف هذا الجواب. آه التضعيف، أنت عندك تعريف؟ لا التضعيف يعني أجاب الإسلام عن الاعتراض بجوابين ثم ضعف. وأما التضعيف فقد قال فيه إن التعريف قد اشتمل على معرفة الأدلة. تعريف إيش؟ معرفة دلائل الفقه إجمالا. لم يعين الحيثية. دلائل الفقه لها حيثيتان، الأولى من حيث إثبات الأحكام اللي هو التي هي موضوع علم الأصول، والثانية من حيث ما يعرض لها من الأحوال التي هي مسائل علم الأصول. فلما في التعريف إيش قال؟ معرفة دلائل الفقه، لم يقل من حيث ما يعرض لها من الأحوال، أطلق كلمة دلائل الفقه مطلقة غير مقيدة، فهي محتملة لكونها للحيثية الأولى المنتقدة وللحيثية الثانية. قال التعريف قد اشتمل على معرفة الأدلة. طبعا الإسلام ما قال هذا بهذا الشكل الواضح، هو قال بسطر غير واضح حتى يعني. التعريف قد اشتمل على معرفة الأدلة من غير تعيين للحيثية، وذلك محتمل لكل من الحيثيتين، فلا يزال معرفة الأدلة من حيث إثباتها للأحكام محتملا في التعريف، ومثل ذلك لا يدفع الإيراد. يعني المراد أنه والله هو صحيح أطلق معرفة دلائل الفقه، ولكن أراد معرفة دلائل الفقه من حيث أراد، أنه المراد مراده نقول المراد لا يدفع الإيراد. أنا أناقش العبارة التي أمامه، هذا شأن المناقشات اللفظية، يناقش العبارة التي أمامه، وهذا التعريف منتقد. يقول والله مراد، أنا أقول وما أدراني بمرادك، أنا أناقش العبارة التي أمامه، ومثل ذلك لا يدفع الإيراد. قال ويمكن، هذا جواب عن هذا التضعيف وعن هذا الإيراد. يقول ويمكن أن يقال إن مقام التعريف يعين الحيثية الثانية. الثانية مولانا الثانية. نعم، وهي الأدلة من حيث ما يعرض لها من الأحوال، ككون الأمر للوجوب والعام يفيد الحكم ظنا. والعالم لا غلط. والعام يفيد الحكم ظنا طبعا عند الجمهور، والنهي للتحريم وغير ذلك. ضرورة أن التعريف إنما يكون للعلم ومسائله ولا يكون لبيان موضوع، وبذلك يكون معرفة الموضوع بعيدة عن التعريف. طبعا هذه القرينة قرينة إيش؟ معنوية أو حالية. أو يقال إن نعم إن إيش المراد بمعرفة الأدلة. قال معرفة الأدلة معرفة دلائل الفقه إجمالا. إيش المراد معرفة دلائل الفقه؟ قال المراد معرفة الأدلة التصديق بأحوالها، كما سبق بيانه في شرح التعريف. ولا شك أن التصديق بأحوال الأدلة هو نفسه العلم، نفس علم أصول الفقه ومسائله، نفس مسائله، وليس هو الموضوع. لكن الإمام الإسلامي سيرجع ويعترض ويقول نعم صحيح، لكن هذا محتمل، ونقول هذا قرينة القرينة أنه في مقام التعريف يبعد أن يريد الموضوع، يعني ما يريد في التعريف، يعني لا يذكر في التعريف الموضوع، وإنما يذكر تعريف، يذكر المسائل. الشيخ يوسف المرصفي أيضا، يعني هو هذا الجواب والكلام هذا كله مأخوذ من الشيخ يوسف، الشيخ أبو النور، اكتشفت يعني يأخذ من الشيخ يوسف مرصفي كثير. هنا يعني الشيخ يوسف أجاب عنه من وجوه ثلاثة. الأول تقدير المضاف، معرفة الدلائل أي مسائل الدلائل، وريح نفسه. الثاني أن المراد بالدلائل المسائل أي القواعد الكلية، وسميت هذه القواعد دلائل الفقه. نعم، يعني كقول الأمر للوجوب، لأنها تؤخذ كبرى في القياس عند استنباط الحكم، مثل أن يقال أقيم الصلاة أمر وكل أمر للوجوب، فأقيم الصلاة للوجوب. الثالث أن يلاحظ قيد الحيثية في التعريف، هذا بل قيد الحيثية مراعى ومعتبر وإن لم يذكر. فأن يلاحظ قيد الحيثية في التعريف أي معرفة دلائل الفقه من حيث ما يعرض لها من الأحوال، ككون الأمر مفيدا للوجوب، لا من حيث دلالته على الأحكام التي هي حيثية الموضوع. ودفع الشارح هذا الجواب الثالثة لأن العبارة مطلقة، وكون المراد أحدهما دون الآخر لا يدفع الإيراد. ودفع الشارح بأن ويجاب بأن مقام التعريف يعين أن المراد معرفة الدلائل من حيث ما يعرض لها. الاعتراض الخامس أن التعريف غير، إيش عندكم؟ لا، غير مانع. غير مانع، لا هذه غير مانع. أن التعريف غير مانع. وين الشيخ أبو عاصي قرأه مش عارف. غير مانع، غير مانع. خلاص. غير مانع. تمام، الشيخ أبو عاصي تمام. الكتاب يعني جديد، هم في أخطاء أخرى يعني. قديما يعني، ولا عشان حتى يعني. هو بيحتاج إلى دقة في قراءته، كل تقرأ عبارة وتراجع، يعني يتراجع الشيخ يوسف مرصفي وغيره كذا حتى تكتشف. هو طبعا مش لي لا يعني هو ليس الشيخ أبو النور هو الأخطأ، هو الطابع الناشر هو وتوالت الأخطاء يعني. هي كانت مذكرات. مذكرات. هلا الطبعة القديمة الأولى مذكرات، ما أدري وين، ما رأيته أنا. الطبعة المشهورة طبعة الشيخ علي، وبعدين طبعة هاي الفيصلية، وطبعة. ويقول هاي الطبعة رجع على نسختين قرئت، الله أعلم. يعني هكذا جوز بعض الأشياء ما يعني، أيضا المراجع هو اللي يعني يراجع، يعني مو الشيخ أبو عاصي، مو الشيخ أبو عاصي هو اللي يراجع. رجع. واحد من طلاب العلم جاب النسخة اللي قراها الشيخ أبو عاصي على الشيخ. أنا فكر أنا رجعته من زمان هذا. الموضوع عندكم سجل. لا مو عندي. زمان من يعني عام 2003 تقريبا أو شيء من القبيل. يعني رجعته على هذه النسخة، ما رجعته على النسخة اللي قرأت على الشيخ. أي نسخة؟ اللي هو على الفيصلية. قارنت بين الفيصلية هذه. مكتبة الفيصلية. إيه هاي دار الفيصلية اسمه. مكتبة الفيصلية. وبين طبعة الأزهرية صححت أشياء كثيرة يعني وقعت لي. نعم، لكن أقول إنه لا، قرأوه بعد ذلك وراجعوه وهن صححوا أخطاء عديدة يعني لا شك. على كل حال إن شاء الله إحنا فيصلية دار مصري، والله أظن سعودية، هذه أظنها سعودية، هذه مكة المكرمة سعودية. أنا عندي مثلا صفحة 66 التي يأتي معنا، عنده خطأ شنيع حتى في طبع دار البصائر. من كان زمان قرأ معي الشيخ ياسر شاطر يعني تجد أخطاء، ما في مشكلة. على كل حال ما في مشكلة، هذا شيء طبيعي. ماشي. إذن الاعتراض الخامس أن التعريف غير مانع، لأنه أخذ فيه معرفة الدلائل، ومعرفتها صادق. قال معرفة دلائل الفقه، المعرفة هذه تصدق بتصورها وتصدق بالتصديق بها. وتصور الأدلة ليس من العلم، لأن العلم هو التصديق بالمسائل، وبذلك يكون التعريف قد دخل فيه ما ليس داخلا في المعرف، وهذا يجعل التعريف غير مانع فيكون باطلا، لأن من شروط التعريف أن يكون مانعا من دخول غير المعرف في التعريف. إذا يقول يعني أنه معرفة الدلائل معرفة تشمل التصور والتصديق، فيدخل في المعرف، يدخل في التعريف ما ليس يعني ما ليس من أفراد المعرف، لأنه التعريف ينبغي أن يكون ما ذكرنا كما ذكرنا مساويا للمعرف. المعرف هو أصول الفقه بمعنى المسائل أو بمعنى التصديق بها، فبالتالي لا يصح أن يكون التعريف داخلا فيه ما ليس داخلا في المعرف. ويجاب عن ذلك بما قلناه من الجواب أو في الجواب عن الاعتراض الرابع، بأن المراد بمعرفة الأدلة معرفة أحوالها، وهذا يعتبر تصديقا لا تصورا، هذا لا يكون يعني من قبيل التصور، وإنما يكون من قبيل يعني ليس المراد بمعرفة الدلائل أن أعرف معنى الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من عصور على حكم شرعي أو على أمر من الأمور، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد من أصول الفقه أن أعرف أن الإجماع حجة، لا أن أتصور الإجماع فقط، هذا ليس أصول الفقه، وإنما هذا من مبادئ أصول الفقه. طيب، تعريف الفقه، إن الذي دعا إلى تعريف الفقه في علم الأصول، هذا علم أصول ولا علم فقه؟ لماذا تعرف الفقه في علم الأصول؟ هذا الاعتراض. قال الذي دعا إلى تعريف الفقه في علم الأصول مع أنهما علمان متغايران، هو وقوع لفظ الفقه في تعريف أصول الفقه لا في كلمة، يعني هو لا يريد أن يعرف الفقه لأنه جزء من كلمة أصول الفقه، لا، لو كان الأمر كذلك لعرف الأصول أيضا، بينما البيضاوي ما عرف غير الفقه. ثم إن أصول الفقه بالمعنى اللقبي أصبحت كل كلمة، أصبحت كلمة أصول وكلمة الفقه كال إيش، كالزاي من زيد والياء من زيد والدال من زيد، ليس لها معنى خاص. فإذا لماذا عرف كلمة الفقه؟ هل لكونها جزءا من كلمة أصول الفقه؟ لا، وإنما لوقوع كلمة الفقه في تعريف، في التعريف لا في المعرف، أنه في التعريف إيش قال معرفة دلائل الفقه، فعرف الفقه لأن له معنى اصطلاحيا هو المراد، وأما باقي الكلمات فلها المعنى يعني معناها ظاهر. قال إن الذي دعا إلى تعريف الفقه في علم الأصول هو أنهما علمان متغايران، هو وقوع مع أنهما علمان متغايران هو وقوع لفظ الفقه في تعريف، في التعريف، في تعريف أصول الفقه، حيث قيل فيه معرفة الدلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فلفظ الفقه وقع جزءا من تعريف أصول الفقه، فكان لا بد من معرفته لأن معرفة الكل متوقفة على معرفة الأجزاء. فإن قيل إن التعريف قد اشتمل على ألفاظ كثيرة تعتبر أجزاء من التعريف غير لفظ الفقه، مثل معرفة ودلائل وإجمالا وكيفية الاستفادة والمستفيد، فلما لم يبين البيضاوي معنى هذه الألفاظ، معنى هذه الألفاظ كما بين معنى الفقه، مع أن فهم التعريف يتوقف على معرفتها؟ قلنا جوابا عن ذلك إن هذه الألفاظ معانيها اللغوية ظاهرة، وهذه المعاني اللغوية هي المرادة، بخلاف الفقه فإن المراد المعنى الاصطلاحي وهو غير معروف، فكان لا بد من بيانه حتى يعرف معنى أصول الفقه. كم معنى من الوقت؟ تمام. شرح التعريف. عرف البيضاوي الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا هو تعريف علم الفقه. قال: العلم يطلق بإطلاقين، أحدهما صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، وهو بهذا الإطلاق يشمل التصور والتصديق، وهو أيضا بهذا الإطلاق يعني لا يشمل الشك ولا الظن، لأنه لا يحتمل النقيض، ولا يشمل الوهم فضلا عن أن يشمل الوهم أو الجهل. يعني إذن هو خاص بالعلم في أعلى مراتب الإدراك. نعم. قال: صفة توجب تمييزا. ما اشترط فيه أن يكون من قبيل التصديق أو من قبيل التصور. قال: صفة توجب تمييزا، هل هو تمييز لمفرد أو تمييز لنسبة؟ ما اشترط ذلك. قال: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، وهو بهذا الإطلاق يشمل التصور والتصديق، لأن متعلق العلم إن كان ذاتا أو معنى مفردا أو نسبة غير خبرية، يعني لو قال أو نسبة غير تامة أولى، يدخل النسبة الإنشائية والنسبة الخبرية الناقصة كالنسبة الإضافية والنسبة الوصفية أو التقييدية. نعم. أو نسبة غير خبرية كان العلم به تصورا، وإن كان متعلقه نسبة خبرية يعني تامة كان تصديقا. فإذا قلنا العالم حادث، كان العلم بالعالم فقط أو بالحادث فقط أو بنسبة الحدوث إلى العالم من غير حكمه بثبوته له أو نفيه عنه تصورا. وأما العلم بثبوت الحدوث للعالم، هو لازم يقول يعني بوقوع الثبوت الحدوث للعالم فهو تصديق. يعني احنا لما قلنا العالم حادث، لدينا الموضوع، معرفة الموضوع فقط تصور، ولدينا المحمول حادث، معرفة المحمول فقط تصور، ولدينا النسبة الكلامية أو الذهنية وهي نسبة الحدوث للعالم، نسبة الإيجاب يعني على سبيل الإيجاب، هذه أيضا تصور. الحكم بوقوع هذه النسبة هو التصديق. الإدراكات أربعة: ثلاث تصور، والرابع تصديق. طبعا فيها خلاف، بعضهم يجعل الإدراكات ثلاثة. فالشيخ يعني يقول التصور هو إدراك المفرد أو النسبة غير الخبرية. فمتعلق العلم إما أن يكون ذاتا أو معنى مفردا، وإما أن يكون نسبة خبرية تامة. فإن كان ذاتا أو معنى مفردا كان تصورا، وإن كان نسبة خبرية تامة كان تصديقا. فهذا التعريف يشمل التصور ويشمل التصديق. وثانيهما الإطلاق الثاني للعلم: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، أو الناشئ، بعضهم يقول لك الناشئ عن دليل، وهو بهذا الإطلاق خاص بالتصديق، فلا يدخل فيه التصور، كما لا يدخل فيه الشك والوهم والجهل والتقليد والظن. أما الظن والشك والوهم فلأنها لا جزم فيها، وأما الجهل فلأن الجزم فيه. قال: الاعتقاد الجازم، وبعضهم يعبر الإدراك الجازم. طيب: وأما الجهل فلأن الجزم فيه غير مطابق للواقع، كاعتقاد النصراني أن الله ثالث ثلاثة، فهو اعتقاد جازم عنده ولكنه غير مطابق للواقع. أو اعتقاد الفلسفي أن العالم قديم، فهو اعتقاد جازم عنده ولكنه غير مطابق للواقع. إذن: وأما الجهل فلأن الجزم فيه غير مطابق للواقع، وأما التقليد فلأن الجزم المطابق للواقع فيه ليس عن دليل، فلا يسمى علما، يسمى تقليدا. لذلك يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا ليس علم. اعتقد أنه لا إله إلا الله اعتقادا جازم مطابق الواقع عن غير دليل فلا يسمى علما. من هنا جاء الإشكال أن اعتقاد المقلد لا يسمى علما، وقد أمرنا أن باعتقاد الوحدانية والألوهية ورسالة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم عن علم. فيصح أن يكون العلم في التعريف مرادا به الإطلاق الأول. إذن خلصنا إطلاقي العلم، الإطلاق صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، الإطلاق الثاني إدراك الجازم مطابق الواقع الناشئ عن دليل. طيب الآن العلم في التعريف، قال الفقه العلم بالأحكام، هذا العلم ما المراد به؟ هل مراد به الإطلاق الأول أو الإطلاق الثاني؟ قال يصح أن يراد به الإطلاق الأول ويخرج التصور. طب هذا الإطلاق الأول يشمل التصور أو التصديق؟ الإطلاق الأول هو صفة توجب تمييزا، يشمل التصور والتصديق. طيب أنا إيش قلت يعني؟ طيب نعم صح لكن بقيد آخر يخرج. تمام. إذن فيصح أن يكون العلم في التعريف مرادا به الإطلاق الأول ويخرج التصور بقول البيضاوي من الأدلة، لأن التصور يستفاد من التعريف لا من الأدلة. العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها، التصور لا يكتسب من الأدلة وإنما يكتسب من التعريف. ويصح أن يراد به الإطلاق الثاني اللي هو الإطلاق الذي يجعله خاصا بالتصديق، ويكون التقليد خارجا عن العلم وليس داخلا فيه. طيب لأنه أيضا كيف يخرج عن العلم التقليد؟ بالأدلة أيضا، لأن التقليد هو اتباع قول الغير من غير دليل. طيب التصور الثاني يخرج بنفس كونه اعتقاد جاز. نعم صحيح، يعني باعتباره ليس علما. باعتباره ليس علما. إذا ويكون ويصح يراد بالإطلاق الثاني ويكون التقليد خارجا عن العلم وليس داخلا فيه. والعلم جنس في التعريف يشمل كل علم، سواء أكان علما بالذات أو بالصفات أو بالأفعال أو بالأحكام. وقوله بالأحكام يعني أخرج العلم بالذات وبالصفات وبالأفعال. الآن يعني سيتكلم عن قوله بالأحكام. الباء يصح أن تكون أصلية ويكون العلم مضمنا معنى الإحاطة، هذا باب التضمين في اللغة العربية، أنه استعمال الكلمة ويراد بها معنى كلمة أخرى، تضمن هذه الكلمة معنى كلمة أخرى. استعملنا كلمة العلم ونحن نريد به أو بها الإحاطة، فتعدى تعديتها. هو العلم يتعدى بنفسه، علم الأحكام. فلماذا يقول يعني ما الدعي لأن يقول العلم بالأحكام؟ قال لا، هو ضمن العلم معنى الإحاطة، فصارت معناها الإحاطة، والإحاطة لا تتعدى بنفسها وإنما تتعدى بالباء، فقال الإحاطة بالأحكام. فإذا الباء يصح أن تكون أصلية ويكون العلم مضمنا معنى الإحاطة، ويصح أن تكون زائدة قصد بها التقوية، يعني العلم يتعدى بنفسه. ولكن ذكرنا كلمة يعني حرف الجر الباء لتقوية العمل، لأن العلم مصدر وعمل المصدر المعرف بأل ضعيف، يعني يعمل لكنه فيه ضعف شيئا ما، غير المصدر المضاف نعم ذاك أقوى في العمل من المصدر المعرف بأل. فلذلك من الجيد أن نأتي بحرف جر يقوي عمله. إذن ويصح أن تكون زائدة قصد بها التقوية، لأن المصدر المعرف بالألف واللام ضعيف العمل، فإذا زيد الحرف في معمولي كان في ذلك تقوية له على العمل. والأحكام جمع حكم، والحكم يطلق بإطلاقات. الإطلاق الأول ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، ويعبر عنه بعبارة أخرى نقول إسناد أمر لأمر أو نفيه عنه، أو إسناد أمر لآخر إيجابا أو سلبا، كل هذا يؤدي المعنى نفسه، وهو اصطلاح اللغويين. هذا الحكم عند اللغويين إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وهو النسبة الكلامية أيضا، يعني هو ما يسمى عند المنطقين بالنسبة الكلامية، يعني ما إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، هذه النسبة الكلامية، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في شهادتهم، يعني لا في النسبة الكلامية، لا في إنك لرسول الله، هذه حق، لكن يعني في وقوع هذه النسبة، يعني في حكمهم بهذه النسبة، التصديق والحكم بالوقوع، في حكمهم بوقوع هذه النسبة هم كاذبون، لا في النسبة نفسها. فإذا النسبة الكلامية هي المراد من الحكم عند اللغويين، التي هي الجملة المفيدة أو النسبة التامة بين الأمرين التي يكون العلم بها من حيث إنها واقعة أو ليست بواقعة تصديقا وبغيرها تصورا، هذه هي النسبة التامة. طيب الإطلاق الثاني للحكم هو إدراك الثبوت أو الانتفاء عند المناطق، وإن شئت قلت إدراك الوقوع أو اللاوقوع، وهو اصطلاح المناطق. المعنى أو الإطلاق الثالث للحكم، نعم، إدراك الثبوت أو الانتفاء، وإن شئت قلت إدراك الوقوع أو اللاوقوع، فهو اصطلاح المناطق. الإطلاق الثالث خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وهو اصطلاح الأصوليين، اللي هو الحكم الشرعي الأصولي، الحكم الشرعي الأصولي، نعم، هذا هو الإطلاق الثالث. الإطلاق الثاني كلمة حكم فقط، من غير نظر إلى تقييدها بالشرعي، نحن قلنا العلم بالأحكام الشرعية، سيأتي الكلام عنها، كلمة الشرعية العملية يقصد به هنا ثبوت شيء لشيء. فهو ما المراد بكلمة الأحكام هنا؟ هل المراد بالأحكام يعني بخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، أم المراد بالأحكام إدراك الوقوع أو اللاوقوع، أو المراد بالأحكام النسبة الخبرية التامة؟ يقول والمراد بالحكم هنا الإطلاق الأول، العلم بالأحكام أي بالنسب الخبرية التامة الشرعية التي تقيد، النسبة الخبرية التامة قد تكون شرعية وقد تكون عقلية وقد تكون وضعية أو عادية، فيأتي قيد الشرعية ليخرج غيره، يخرج غير الشرعي. فإذا العلم بالنسب بالجمل المفيدة بالنسبة التامة أو بالنسب التامة الشرعية. هو العلم بخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين؟ لا، هذا ليس فقها، لأنه إيش المراد بخطاب الله؟ مراد كلامه النفسي؟ لا، مراد كلامه النفسي، هذا تعريف الأصوليين، هذا تعريف الحكم عند الأصوليين، المراد بخطاب الله كلامه النفسي الأزلي الذي يدل عليه اللفظ الحادث، هذا قديم، كلام الله صفة صفاته وهو قديم، فليس هو يعني المراد بالحكم عند الأصوليين أقيم الصلاة، قوله تعالى أقيم الصلاة إيه، لا الصلاة واجبة، والمراد من تعريف الفقه الصلاة واجبة مش أقيم الصلاة، لا العلم بأقيم الصلاة. إذا لا يصح إرادة المعنى الثالث وهو خطاب الله، لأن خطاب الله كلامه الأزلي النفسي وهو قديم، يعبر عنه بأقيم الصلاة ونحوها، وليس هو المراد من تعريف الفقه. يعني الفقه هو العلم بالصلاة واجبة، الوتر مندوب، المساقات جائزة، الربا محرم. هذا هو العلم بهذا، هذا هو الفقه، العلم بهذه النسب، بهذه الجمل المفيدة، بهذا المبتدأ والخبر والعلاقة بينهما. هذا هو الفقه، وليس الفقه هو العلم بأقيم الصلاة، يعني بالدليل الدال على هذا الحكم. هذا دليل يدل على الصلاة واجبة، ليس هو فقها، هذا ليس فقها، إنما هو دليل الحكم. فإذا لا يصح، قال المراد بالحكم هنا الإطلاق الأول الذي هو ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، ولا يصح أن يراد به الإطلاق الثاني الذي هو إدراك الثبوت أو إدراك الوقوع أو اللاوقوع. ليش؟ لأن العلم هو الإدراك، فيصير المعنى إيش عندكم؟ إدراك وإدراكي؟ نعم، أنا ما عندي كلمة إدراك الأولى، لكن قدرتها، فيصير المعنى إدراك إدراك الثبوت. والشيخ المرصفي قال يصير المعنى الإدراك بالإدراك، لأنه جعلت الحكم هو الإدراك والعلم هو الإدراك، كأنك قلت الإدراك بالإدراك بمعنى الإحاطة. نعم صحيح، فيصير المعنى العلم، الفقه هو الإدراك بالإدراك، يعني بإدراك نعم، لأنه يعني الحكم هو الإدراك، فيصير معنى الإدراك بالإدراك، وهذا أو بإدراك الثبوت أو الانتفاء، وهذا المعنى فاسد طبعا. قال يعني الشيخ المرصفي لو تدقيق يقول إلا أن يقال المراد بالعلم الملكة المتعلقة بالتصديق من تعلق المسبب بالسبب. طيب، كما لا يصح أن يراد بالحكم الإطلاق الثالث الذي هو إطلاق الأصوليين، لأن ذلك يجعل قيد الشرعية في التعريف لغوا، يعني زائدا مستدركا لا معنى له، لأن الحكم بالإطلاق الثالث لا يكون إلا شرعيا، فلا داعي لهذا القيد. ودائما التعريف تقوم على الاختصار، والقيد الذي لا داعي له ولو كان يفيد زيادة توضيح قال له خليه هذا بالشرح، اذكره في الشرح، لكن التعريف نفسه لازم تكون دقيق، كل كلمة فيه لها معناها وموضعها. فذكر الشرعية يكون حينئذ لغوا، لأن الحكم بإطلاق الثالث لا يكون إلا شرعيا. والجار والمجرور قال بالأحكام، العلم بالأحكام متعلق بالعلم، ماشي. ومعنى العلم بالأحكام التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين، يعني بصفة تعلقها بأفعال المكلفين. يعني الأحكام لدينا حكم الإيجاب، حكم الندب، حكم التحريم، حكم الكراهة، حكم الإباحة، هذه الأحكام تتعلق بأفعال المكلفين. فما المراد من العلم بالأحكام؟ قال المراد من العلم بالأحكام التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين، يعني التصديق بصفة تعلقها بأفعال المكلفين، فيكون حينئذ علما بنسبة. يعني الحكم الجواز أو الحكم الوجوب مثلا، والفعل المكلف هو المساقاة، الحكم التحريم، وفعل المكلف هو الربا، الوجوب هو الحكم، والصلاة التي مثلا هي صلاة الظهر، هذا الركوع السجود هذا فعل المكلف. طيب الوتر فعل المكلف، صلاة الوتر فعل المكلف، والحكم عندنا الندب. طيب فإذا لدينا حكم ولدينا فعل ولدينا النسبة بين الحكم والفعل، الصلاة الظهر واجبة، الوتر مندوب، الربا محرم، المساقات جائزة. فإذا العلم بالأحكام يعني العلم يعني التصديق بكيفية تعلق هذه الأحكام بأفعال المكلفين، بأن تصدق نسبة التحريم إلى الربا، وبأن تصدق نسبة الجواز إلى المساقاة، وبأن تصدق نسبة الندبية إلى الوتر. نحن لدينا موضوع ومحمول ونسبة بينهما، فالفقه هو العلم بنسبة المحمول إلى الموضوع. الكيفية هي الثبوت يعني؟ الكيفية هي الصفة، الصفة والندب التي هي صفة فعل المكلف. فعلك يوصف بأنه واجب، فعلك للمساقاة يوصف بأنه جائز. والحكم الإيجاب؟ الحكم طبعا عند الأصوليين الإيجاب، عند الفقهاء الوجوب. فإذا الفقه هو العلم بالأحكام يعني التصديق بصفة أعمال بصفة بكيفية تعلق هذه الأحكام بأفعال المكلفين، يعني بصفة تعلق هذه الأحكام بأفعال المكلفين على أي وجه تكون. هي غريبة شوي لكن يعني شرحوها في الحواشي، حواشي جمع الجوامع وغيرها. المراد بالكيفية هنا الصفة، فعلا هي مهمة شوي. يعني احنا لدينا محكوم عليه وهو النية، مثلا الوتر، خلينا نقول الوتر، ومحكوم به وهو مندوب، مندوب الوتر محكوم عليه، والوتر مندوب محكوم به. طيب، ولدينا الحكم وهو ثبوت الندبية للوتر، النسبة يعني هي النسبة، ثبوت الندبية للوتر. فمتعلق الحكم ايش؟ الحكم متعلقه الندبية، تعلق الحكم بالندبية، بندبية الوتر. تعلق الحكم هو الندبية، هذه الندبية هي صفة لفعل المكلف، هذا الوجوب صفة لفعل المكلف، هذا الجواز صفة لفعل المكلف. فإذا الحكم معنى العلم بالأحكام التصديق بكيفية يعني بصفة تعلق هذه الأحكام بأفعال المكلفين من الوجوب والندب والتحريم والإباحة نعم. فإذا هذا كأن تعلم بأن الجواز ثابت بثبوت نسبة الجواز إلى المساقاة، والتحريم ثابت للربا بثبوت نسبة التحريم إلى الربا، والوجوب ثابت للصلاة ثبوت نسبة الوجوب إلى الصلاة، وهلم جرا بالنسبة لثبوت الأحكام المعينة للأفعال المعينة كذلك. وسواء كان طبعا هذه الأفعال قلبية أو غير قلبية، هي أفعال تبقى أفعالا. والفقه يتعلق بصفة تعلق الأحكام بها، بصفة تعلق الأحكام بهذه الأفعال، سواء كان هذا الفعل قلبيا أو غير قلبي، هذا شيء ثاني. كالنية، كالنية عمل قلبي ولكنه يوصف بالوجوب. فالفقه هو العلم بنسبة الوجوب إلى النية، العلم بصفة تعلق الوجوب بالنية على سبيل الثبوت، فتقول إن النية واجبة. قال: ولا يصح أن يراد بالعلم بالأحكام تصورها. العلم بالأحكام ليس المراد أن تتصور معنى الوجوب، مع أنه الواجب ما يثاب فاعله ولا ويعاقب، لا ليس هذا، هذا من المقدمات، هذا من المبادئ. ولا التصديق بثبوتها في نفسها، ثبوت الأحكام في نفسها، هذا لأن هذا من شأن علم الكلام، أنه سيرجع الحكم، لأنه هذا سيرجع إلى كلام الله، سيرجع إلى كلام الله، فهذا من شأن علم الكلام. ولا التصديق بأنها متعلقة بأفعال المكلفين، أيضا تعلق الحكم بأفعال المكلفين هذا يرجع إلى كلام الله، هذا من مقاصد علم الكلام، لأن تصور الأحكام ليس من الفقه وإنما هو من مبادئ الأصول التصورية. وأما المعنيان الباقيان اللي هو إيش؟ التصديق بثبوتها في نفسها، ثبوت الأحكام في نفسها، وثبوت التصديق بثبوت تعلقها بأفعال المكلفين، هذا من فهما من التوحيد، من علم التوحيد، يعني من علم الكلام، لأنه يبحث فيه عما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز. الشيخ المرفقي وضح ذلك أكثر، قال الخطاب يتعلق به تصور وثلاث تصديقات، أي أربعة علوم. الأول تصور الخطاب بأنه كلام الله النفسي، التعريف، يجيب التعريف الحكم. الثاني التصديق بوجوده، لأن لله كلاما نفسيا أزليا يعبر عنه باللفظ الحادث، تصديق بوجوده لأنه معتزلة ينكرونه، الثالث التصديق بتعلقه بجميع أقسام الواجب والمستحيل والجائز، تعلق دلالة وانكشاف الكلام يتعلق بالأقسام الثلاثة، بأقسام الحكم العقلي الثلاثة، بالوجوب والاستحالة والجواز. طيب الرابع التصديق بكيفية تعلقه بخصوص فعل المكلف، أي بصفة تعلقه به من حل أو حرمة. والرابع هو الفقه. إذن لدينا تصور الحكم، ولدينا التصديق بوجوده، ولدينا التصديق بتعلقه بجميع أقسام الحكم العقلي، ولدينا التصديق بكيفية تعلقه. إذن كيفية تعلقه كأنك فرضت أنه فهمته، تصورته، وحكمت بوجوده، وحكمت بتعلقه، وإنما الآن تبحث في كيفية هذا التعلق. هو الحكم تعلق، لكن كيف تعلق هذا الحكم؟ ما صفة تعلق هذا الحكم؟ الحكم متعلق بالفعل، لكن ما صفته؟ هل يوصف بأنه واجب؟ هل يوصف بالوجوب أو بالندب؟ هذا هي المراد بكلمة الكيفية، أي بصفة تعلق بمن حل أو حرمة. والرابع هو الفقه الذي هو التصديق بكيفية تعلقه. أما الأول فهو من مبادئ الأصول، والثاني الثالث من مقاصد علمي الكلام. وقوله بالأحكام قيد أول يخرج به العلم بالأفعال والذوات والصفات، لما سبق من أن المراد بالأحكام ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، وهو ما يعرف بالنسبة التامة. والنسبة أمر اعتباري، مغايرة للذوات والأفعال والصفات. يعني مثلا نقول العالم حادث، الحدوث هذه صفة، لكن نسبة الحدوث إلى العالم هذا أمر آخر غير الصفة، مراد الصفة يعني الحقيقية. ولا فرق في الصفات بين أن تكون حقيقية أو إضافية، ما في مشكلة سواء كانت صفة حقيقية أو إضافية، لكن الصفة لها في ذاتها، لها معنى في ذاتها، لأنه ليس المراد معرفة الصفة، وإن المراد نسبة هذه الصفة إلى الفعل. هذا هو المراد من العلم بالأحكام. وقول الإسنوي إن الإطلاق في خروج الصفات مخرج للحكم الشرعي، أنه العلم بالأحكام يخرج الصفات، قال لا، قولكم هذا منتقد، لأن الصفات إذا قلتم إن العلم بالأحكام يخرج العلم بالصفات فينبني على ذلك أن يخرج الحكم، لأن الحكم هو خطاب الله، وخطاب الله خطابه كلامه، وكلامه صفة من صفاته. هذا القول من الإسنوي غير صحيح. ليش؟ قال لأن الحكم في التعريف، هذا متى يكون صحيحا؟ لو كان المراد بالحكم في التعريف الإطلاق الثالث اللي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ولكن إذا كان المراد بالحكم في التعريف المعنى الأول أو الإطلاق الأول فكلام الإسنوي غير صحيح. نعم، لأن الحكم في التعريف مراد به النسبة التامة كما سبق بيانه، وليس مرادا به الحكم الشرعي الأصولي، يعني هذه زيادة من عندي حتى يلزم ما قاله. ولا شك أن النسبة بين أمرين يعني مغايرة للصفة، فلا يضر خروج جميع الصفات. الشيخ المرصفي يقول: على أن العلم بالخطاب لا يكون فقها إلا من حيث العلم بكيفية تعلقه بفعل المكلف. متى بس تعلم بالخطاب، لازم تعلم بكيفية تعلقه بفعل المكلف، وهو من هذه الحيثية علم بنسبة لا علم بصفة. طيب، الآن العلم بالأحكام، ال في قولنا الأحكام، هل هي ال العهدية أو ال الجنسية أو ال الاستغراقية؟ طيب ماشي، من المعلوم أن ال إذا كانت للعهد أنها لا تفيد العموم، لأن الجمع المعرف بال والمفرد المعرف بال يشترط فيه حتى يكون من صيغ العموم أن لا يكون أن لا تكون ال فيه للعهد، يعني أرسلنا إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول، الرسول موسى. طيب إذن، وألف الأحكام إما أن تكون للجنس أو للعهد أو للاستغراق، وقد رتب الإسنوي على كل معنى من هذه المعاني الثلاثة محذورا، فقال: لا يصح أن تكون للعهد، لأنه لم يتقدم للحكم ذكر حتى يكون للعهد الذكري، العهد الذكري يكون تقدم عصى فرعون الرسول، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى، تقدم ذكره. وليس بين، طيب هنا ممكن واحد يقول ليس كل عهد ذكريا، يكون لدينا عهد ذهني، قل ليس بين المعرف والمخاطب عهد حتى يكون للعهد الذهني. لو كان بيننا مثلا، نحن أحيانا نقول يكون بيننا عهد ذهني أنه مثلا جاء القاضي، يكون بيننا معروف أن القاضي هو فلان، هل جاء القاضي؟ يقول أي نعم أو لم يأتي أو كذا، فإذا هذا عهد ذهني، ليس بين المخاطب والمعرف للفقه عهد يعني سابق يعلم وإن لم يذكر في الكلام، ليس بينهم حتى يصح يعني القول بأن العهد ذهني. طيب إذا انتهينا من كون أل للعهد. الآن هل تكون أل للجنس؟ يقول الإسنوي: أيضا لا يصح أن تكون للجنس، لأن أقل جنس الجمع، وتلاحظ الأحكام هذا جمع، ما قال الحكم، حكم مفرد، قال الأحكام هذا جنس جمع، أقل جنس الجمع ثلاثة، فيلزم أن يكون الفقه هو العلم بثلاثة أحكام، وهو باطل لما يلزم عليه من أن يكون العالم بثلاثة أحكام من أدلتها فقيها. هذا ماذا قائل به؟ إذ الفقيه هو من علم الفقه، من علم المسائل، مليون فرع ولا يعني مئة ألف مسألة ولا شيء من القبيل، مو علم لي ثلاثة أحكام من أدلتها صار فقيان. إذن يعني إذ الفقيه هو من علم الفقه، نعم، فيكون المقلد فقيها إذا قلنا أن العلم ثلاثة أحكام من أدلتها فقه، يكون المقلد فقيها، ولا قائل بذلك، المقلد ليس فقيها، إن الفقيه عندهم أو يراد به المجتهد، يعني يراد به المجتهد. ولا يصح أن تكون للاستغراق الأحكام، لا يصح أن تكون للاستغراق لما يلزم عليه من أن يكون الفقه والعلم بجميع الأحكام أو بكل الأحكام، وهذا أيضا لا يعني لا يمكن أن تجد عالما يعلم جميع الأحكام، هذا شيء صعب جدا يعني. سئل الإمام مالك عن 40 فأجاب في 36 لا أعلم لا أدري، قال إلى آخر ما هنالك مما هو معلوم. فإذا فلا يكون فقيها إلا من علم جميع الأحكام، فمن لم يعلمها جميعا لم يكن فقيها وهو باطل. فإن الفقهاء الأربعة وغيرهم لم يعلموا جميع الأحكام، إذ ما من إمام منهم إلا وقد خفي عليه بعض الأحكام، ومع ذلك فليس هناك من ينكر أنهم فقهاء. ثم اختار الإسنوي أن تكون آل للجنس، ويكون الفقه هو العلم بثلاثة أحكام من أدلتها فأكثر، عليه هكذا قال العلم هو الفقه والعلم ثلاث احكام اكثر ولكن يعني بيعلم حكمين من دليل ما يسمى علمه فقها على كده على مجتهد الزمان اللي احنا كده كلهم فقهاء يعني ولكن لا كمل كلام اسمه شوف هيعترض حي يعني سيستدرك ويتخلص من هذا يقول في فرق يعني الاسنوي يقول لدينا فرق بين العلم بثلاث احكام ادله الذي يسمى فقها بهذا العلم الذي يسمى وبين الوصف يا من علمت بثلاث احكام ادلتها هل توصف حينئذ بانك فقيه يقول لك لا توصف بأنك فاقه ولا توصف بأنك فقيه فقهت ثلاثة أحكام من أدلتها لكن لا توصف بأنك فقيه قال ولكن من علم الأحكام الثلاثة من أدلتها لا يكون فقيها كأنه عاد الفقه إلى المعنى اللغوي إيه اللي هو الفهم طبعا إيه لا العلم بالأحكام لا هو فرق بين الفاقه والفقيه وأنه هذا فاقه يعني لأن الفقيه ليس هو من علم الفقه من علم ثلاث أحكام عشرين حكم لا هذا ليس الفقيه ومن يحفظ مسائل الفقه لدينا أناس يحفظون متون الفقه يحفظون مسائل الفقه لكن ليس لديه ملكة فلا يكون فقيها هو يحفظ ليس من علم الفقه بل من صار الفقه له سجية وملكة وذلك لأن فقيه لأن فقيها اسم فاعل من فقها أو صفة مشبهة من فقها الصفة المشبهة هذه أو على كلام من فقها فقها هذا فعل من أفعال السجايا هذا الباب من باب أفعال السجايا وهو من أفعال السجايا فيكون الفقيه هو من صار الفقه له سجية لا من علم الفقه لا من حفظ ثلاث أحكام من أدلتها والعشرين حكم من دليله لا ولا يلزم طبعا حينئذ من ثبوت الأعم الذي هو إيش الأعم من عنده فقه هذا أعم لا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص الذي هو الفقيه الذي صار الفقه له سجية وملكة كما لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم الشيخ المرصفي اعترض هذا من عندي عند الشيخ المرصفي الشيخ المرصفي قال الشيخ المصطفي رحمة الله عليهم جميعا يرد علي أن الفقه من العلوم المدونة واسم العلم لا يطلق على بعض مسائل بيعرف ثلاث مسائل يسمى فقها ما يطلق عليه إلا مجازا إطلاق البعض وإطلاق الكل وإرادة البعض كما تقدم للشارح نفسه الإسنوي في تعريف الأصول لما قال معرفة دلائل الفقه لازم يعرف جميع الدلائل ما يعرف لي دليل ثلاث دلائل فقط ثلاث أحوال لهذه الأدلة لازم يعرف الأحوال كلها أو أغلبها يعني على الأقل قال كما تقدم للشارح نفسه في تعريف الأصول من أن معرفة بعض دلائل الأصول لا يسمى أصول الفقه بعض دلائل الفقه لا يسمى أصول الفقه ولا يسمى العالم بها أصوليا فالمتعين في الجواب اختيار أن أل للعموم أي الاستغراق طيب وماذا نفعل في الاعتراض الذي يعني فيه أن الأئمة قد جهلوا بعض الأحكام قال لا هذا لا يعني الجواب عن هذا أن المراد بالعلم هنا الملكة والتحيز العلم يعني الذي هو الملكة والتهيؤ يعني الإمام مالك الذي أجاب عن 36 لا أدري إنما أجاب عن ذلك إما لأنه لم يكن قد نظر في هذه المسائل من قبل فلم يستحضر أدلتها وكان تعبان ولا مرضان والله أعلم إيش يعني أو لأن المسائل عنده كانت يعني كان متوقفا فيها لتعارض الأدلة عنده ويحتاج إلى مدة أخرى من البحث والنظر أو وقف تورعا لأن لديه دليل لكن ما يزال عنده شك 1% فوقف يعني ليس توقفه عن جهل مطبق قد يكون التوقف أحيانا عن تعارض واحد أحيانا يتوقف يقول لك لا أعلم لأنه ما بيعرف فعلا جهل إيش بسيط واحد يقول لك لا أعلم لأن لديه أدلة تتلاطم يعني عنده 5 أدلة تدل على هذا وخمسة أدلة تدل على حكم آخر توقف يعني هذا التوقف هنا يختلف عن هذا التوقف فالإمام مالك يعني لو نظر لو جلس ينظر في حكم هذه المسائل التي عرضت عليه لعرف أن لديه ملكة، ولكن لسبب ما من الأسباب الله أعلم أسباب عديدة لم يفتي في هذه المسائل التي استفتي فيها. فإذن هذا المراد العلم، ليس المراد العلم بالفعل اللي هو معرفة المسائل بالفعل والقوة، إنما المراد العلم بالقوة، المراد التهيؤ والملكة. فإذا لا يلزم عليه خروج بعض المسلمين لأن المراد بالعلم التهيؤ والملكة. فإذا أريد تسمية من علم الفقه باسم يخصه، خلينا نرجع إلى كلام الشيخ، قال وذلك لأن هذا تتمة كلام الاسم، نعم، لأن فقيه اسم فاعل صفة مشبهة من فقها بضم فاء القاف وهو من أفعال السجاية، فيكون الفقيه ومن صار الفقه له سجية لا من علم الفقه. فإذا أريد تسمية من علم الفقه باسم يخصه قيل له فاقه، لأن فاقها اسم فاعل من فقها بكسر القاف إذا علم الفقه. ويصح هذا جواب لم يذكره الإسلام، هذا أخذه الشيخ من الشيخ المصري. ويصح أن تجعل أل الاستغراق ويكون الفقه أو يكون الفقه والعلم بجميع الأحكام، ولكن لا يراد من العلم جميع الأحكام معرفتها بالفعل، بل المراد من معرفتها القدرة على تحصيلها بالأخذ في أسباب الحصول، وهو ما يعرف بالملكة. الملكة العلمية إما أن تكون ملكة استحضار أو ملكة استحصال كما يقول الشيخ المرصفي رحمه الله، هذا يعني استحصال، يعني عنده ملكة يستحصل ما لا يعلم بالنظر في أسباب الحصول. ولا شك أن كل مجتهد عنده القدرة والملكة التي يستطيع بها استنباط الحكم واستخراجه، وعندئذ فيسمى فقيها لوجود الملكة عنده. وهذا هو العبرة، يعني العالم الآن لا يسمى يعني لا يكون عالما متمكنا إلا إذا حصلت له الملكة. شيخنا على هذا يكون توجيه الاسنوي وتوجيه هذا المقصفي واحد، لأن صار الاسنوي قال مو نفس العلم مسائل الثلاثة بأدلتها لابد من شرط هو الملكة، صار النظر الحقيقي هي الملكة، الفرق ان الفرق بينهم فقط ان حصلت مسائل. لا، الاسنوي اختار ان أل الجنس، اختار ان ألف الاحكام في قولنا العلم بالاحكام في جنس الاحكام الصادق بثلاثة، هو يشترط، بينما المرصفي يقول لا، الاحكام جميع الاحكام العموم الاستغراق، هذه جهة الخلاف، لكن جهة الاتفاق ان كلهم يشترطون الملكة. لا، الملكة في اطلاق اسم الفقيه مو في تعريف الفقه. يعني من علم ثلاثة مسائل من أدلة هل يسمى علمه هذا فقها عند المرصفي؟ يقول لك لا يسمى فقها، يعني ما عنده ملكة، ما عنده ملكة، وعند الإسلام يسمى فقها حتى لو ما عنده ملكة، حتى لو ما عنده ملكة، لكن لا يسمى فقيها، يسمى علمه يسمى فقها، وهو ايش يسمى؟ فاقها. سؤال آخر. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، الحمد لله رب العالمين. تقريبا حصلت الأول، وقوله بالأحكام قل من الأول كنت أنا فاصل خاص والله. بحاول إن أنا أجمع يعني أكون فاصل لبعض المسائل. أكرم لا ما زيك شو؟ يا أخي اسمه صعب الاسم لذلك يعني الشيخ الإيش أبو النور يقول لك لسهولة ألف. بس والله هذا من حسن حظنا يعني إنه نقى إنه جاب الاسم.